وطب نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في سبع مواضع من كتاب مواضع في سبع مواضع من كتاب لأنك تقاربوني ما تفتح إلا إذا كانت جنة ما تفتح إلا بجنة أو إذا فضعت في الجنة تحتمين ما تفتح إلا إذا كانت جنة كمسلمة أو مستقلة بالفعل مثل قالة الإنباء أكبر دعمهم وقال نفسه بأنه استوى على العرش، فذكر ذلك في سبع مواضع من كتابه أنه استوى على العرش. طيب أنا أنزل في كلام المؤلف لحن، ما في لحن كلام المؤلف، ما في لحن، لحن، إيه؟ لحن يعني مخالف لقواعد اللغة العربية. لا ورد من هذا ما يعطيكم ولا تعطيكم هذا هم هنا يعطيكم طيب اي بالصواب سبع سنوات سبع سنوات والمدكر موجود كثيرة كثير بدون شرط بدون شرط هو أطلق في قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ضرير ولم يكن ضريرا. ونظره هذا كثيرا فلا بد من إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفسه ما أثبت به بخلقه. فمن قال ليس الله ليس ليس إلا مغيب ولا قوة ولا رحمة ولا كريم ولا كلام ولا يحس ولا يرضى ولا ينادى ولا ينادى ولا ترى كان مؤثرا جاهلا يمثل بالله بالمعلومات والجمادات. ومن قال له علم بلا علم او قوه كقوتي او قدس كقدسي او عظام كعظامي او يدان كيداني او استوار كيدي او يدان كيدي او استوار كاستوار كان مؤثرا يمثل بالله بالحيوانات لما قلت من إثبات بلا تنفيذ وتنفيذ بلا تعطيل ويتبين هذا بأكثر كلمتين ومثلين مضروبين وبخاتمة جامعة. كيف كيدايا؟ لا كيدي. عندك كيدايا؟ لا غلط. نعم مش الفرق ما دام المثل ما المعنى ما دام الفرق لكن من جهة اللفظ الثاني يجب انك انت تعرف لان هذا فرق بسيط. أقول الفرق بين يدي ويداي أن يداي مرفوعة فيداي خطأ هذا أقول يداي مرفوعة وأن يدي فهي أن منصوبة مرفوعة يعني حطيت الألف ياء يعني علم المثنى ما يكون بالألف إلا إذا كان مرفوع فعليه يجب أن أقول يدي فيدي أنا أقول فيدايا مبارك كيف لا أصابه لا حرجة لا حرجة ويدي اسم مجهول خساس وأن الجذرية من الحنطة بأنه مسمى إلا كان ممن يزمون المثنى الألف مطلقا الاستعاري تصلح للإنسان إذا لحن وقال ضعيف الرجلان يقول الخطأ ضعيف الرجلين شبول أن ينسى على لغة من يلزم المثنى على ألف مطلق ولكن لاحظ هذا ما يضاع لا يضاع لأن الواجب علينا الآن لأن لسنا عربي بل لسنا قبائل عربية يعني بمعنى أن نتكلم بلغة خاصة لنا إنما يجب علينا أن نضع كلامنا على المشهور من جرى العرب. طيب أرضى أرضين أرضى هذه كل اللي قرأنا اليوم مفهومة وغاية الظهور على أنه لا يلزم من تماثل الاسمين أو الصفتين أن يكون متماثلين في الحقيقة بل لكل من المخلوق والخالق ما يختص به من أسماء وصفات. نعم نقول لأبي ذات الجديد من أفرأ شوي إثبات بعض الصفات الإثبات الرئات فأما الأفضال لأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض ما هو جلال الإسلام والمسلم الله إيه عندنا قصد كامل الأفضال. طيب فأما الأفضال لأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض فإن كان المخاطب ممن يقول لأن الله خير بصلاة عليهم بعلم قدير بقدر سميع بذنب بصير بخطأ متكلم بحلال مريد بإرادة ويفعل ذلك كله حقيقة وينادر به والإيمان ورحمته والمرام وكرامته فيأتون بذلك نجاحا ويفكرهم بما في الإرادة ومما يفعل المخلوقات من النعم والركوبات فيقال له لا فرق بين ما نفيت وبين ما نفذت. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ المؤلف أراد أن يبين فحسبنا عليه أهل السنة والجماعة والمتبعين المتبعون للرسل وبطلان ما عليه أهل البدع المخالفون للرسل بأصلين ومثلين وخاتمة. أما الأصلين فبها خلين بشكل ورقة ليس مسموح على الطين ينتبه. الآن إذا كان الذي ينكر يقول في بعض الصفات وينكر بعضها والمؤلف يشير بهذا إلى الأشاعرة الأشعرية يقولون ببعض الصفات وينكرون بعضا يقولون إن الله له سبع صفات حقيقية ومع ذلك فليس حقيقة. فنقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعض يعني أنه يجب أن نقول في بعض الصفات اللي أنتم تنكرون كما نقول في الصفات التي أنتم تثبتون. نعم وهذا من الوقت بدر. نعم فأما الأقلام وينفي بعضا وهم الأشاعرة فننظر يقول رحمه الله أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، مثل ما أن القول في الصفات كالقول في الذات، كذلك القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإذا كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، كم هذه الصفة؟ حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة. هذه سبع صفات وهي التي يثبتها الأشاعرة، يقول هذه الصفات السبع صفات ثابتة لله حقيقة. فإنهم يقول متكلم بكلام، سميع بسمع، بصير ببصر، مريد بإرادة إلى آخره، لكنهم يفسرون الكلام بغير معنى، لأنهم يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بنفس الله، وأن هذه الحروف خلقت خلقا لتعبر عنا في نفسها. فأنتم ليسوا يقولون إن الكلام على ما يفهمه أهل السنة والجماعة، إن الكلام كلام الله لفظا ومعنى بحرف وصرف، لا، يقولون إنه يتكلم بكلام، لكن عندما تسأله ما هو كلام الله يقول لك هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفس الله، وليس هو هذه الحروف والأصوات التي سمعها، فإنما الحروف والأصوات خلقت لتعبر عما في نفس الله. أفهمتم كلام الأشاعرة؟ ما هو كلام الأشاعرة؟ والمعنى القائم بنفسه دون هذه الحروف ودون أصوات التي الصوت الذي سمعه جبريل ونزل في العالم، فهذا الصوت الذي سمعه جبريل وهذا الحروف مخلوقة لتعبر عما في نفس الله. طيب، هذا التفصيل الكلام ليس بصحيح، وأظن هذا مر عليكم وأنتم في ثانوي، مر عليكم هذا ليس بصحيح، نعم، ولا يمكن أن يفسر الكلام به، إنما على كل حال هم يقولون إن الله متكلم بالكلام ويثبتون هذا الصفات السبع. يقول المؤلف رحمه الله: ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا. يعني بقية الصفات اللي غير السبع عند الأشاعرة في الحكمة من باب المجاز وليست حقيقة، يعني أن الله لم يفسر فيها حقيقة وإنما هي مجاز. ويفسر ذلك أي شيء؟ يفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والرغبات. يعني مثلا عندما يأتي إلى تفسير المحبة يقول المحبة من الصفة الثابتة لله، لا، الله مو بيحب، ولكن معنى المحبة الكفاية الصواب، ولهذا تجدون في الجلالين يحبهم ويحبون قد يصيبهم، فيفسر المحبة بالصواب. الصواب كما يقول المؤلف رحمه الله يفسر مخلوق ولا غير مخلوق؟ الصواب مخلوق، الصواب مخلوق، فيفسرون هذه الصفة المحبة ببعض المخلوقات، يعني بأن شيء مخلوق، أو يفسرون المحبة بالإرادة لأنهم هم يثبتون الإرادة، فيقول ما نحبهم يعني يريدون ثوابهم. الغضب، وش الغضب عند الأشاعرة؟ الغضب لا يفسرونه بالغضب الحقيقة، يقول المراد بالغضب الانتقام، فيفسرونه بالعقاب كما قال المعلق من النعم والعقوبات، يفسرونه بالعقاب. أو يقول الغضب إرادة الانتقام، إرادة الانتقام، فيقدمونه بالإرادة، فصار هؤلاء الأشاعرة لهم فيما نفوه من الصفات فريقان، يعني اتفقوا على أنه مجاز، لكن لماذا تفسر؟ إما بالإرادة وإما بشيء مخلوق، إما بإرادة وإما بشيء مخلوق. الإرادة من الصفة، إرادة، إرادة الله للشيء صفة، لكنهم يفسرونه بالإرادة لأنهم يثبتون هذه الصفة حقيقة، ويقولون إن الله مريد بإرادة حقيقية، لكنه ليس يغضب في عظم الحقيقة. طيب ايش معنى يغضب؟ يعني ينتقم إن فسروه بشيء مخلوق، أو يريد الانتقام إذا فسروه بالإرادة. أفهمتم ايش معنى؟ هذه طريقة الأشاعرة. إذا طريقة الأشاعرة بالنسبة للصفات يثبتون لله سبع صفات حقيقية والباقي يجعلونه مجازا. ما هو السبيل المجاز عندهم؟ إما أن يفسروا بالإرادة وإما بشيء مخلوق، وإما بشيء مخلوق. واضح؟ ونحن ضربنا مثلا بالرضا والغضب، أو الحظ والغضب في واحد، لكن الرضا مقابل الغضب أحسن. الرضا وش يقولون رضي الله عنه؟ ما يقول الله رضا حقيقي، يقولون معنى رضي عنه أراد إثابتهم، يستمر بالإرادة، أو أنه أثابهم، أو أنه أثابهم. تقول عندما يفسرون الغضب وش يقولون بالغضب؟ الغضب ليس غضبا حقيقيا، لأنهم لا يقرون بأن شيئا من صفات الله الحقيقة سوى الصفات السبع. فيفسرون الغضب إما بالانتقام اللي هو العقوبة، وإما بإرادة الانتقام، والإرادة يثبتونها حقيقة. لا الباقي من الباقي موافقون حسن وجماعة، أي لأن حسن وجماعة في السنة رسل أو غيره، بس إنما في الكلام هم اللي أخطأوا في الكثير، كلام عندهم غير الكلام اللي في السنة وجماعة، والبقية معروف ما في الكلام. فأهل السنة وجماعة يعني الله عليم وقدير إلى آخر، والكل معروف ما يشترون لها السبع علامة الحقيقة. هذا كل مفسر بالمجال يعني. هذا طريقة إما أن يفسر بالإرادة بإرادة الشيء أو بالشيء المطلوب. أما أن يتكمن يا جماعة شوف يقول ويفسرون إما بالإرادة الوحدة وإما ببعض المخلوقات من النعم إن كان الشيء محبوبا أو العقوبات إن كان الشيء مكروه. واضح يا جماعة زين. فيقال له لمن؟ للمخاطب الذي يقول بإثبات هذه الصفات دون غيرها وهم الأشاعرة مثلا، يقال له لا فرق بين ما تثبته بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما فالقول في الآخر. يقول لا فرق بين ما نفيته مثل إيه؟ كم الحد والغضب والكرامة والرضا إلى آخر، ما عدا السبع، ما عدا السبع الصفات. وبين ما أثبته السبع الصفات لا فرق بينهما، طيب بل القول في أحدهما فالقول في الآخر إثباتا أو نفيا. طيب فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التنفيذ. يقول أنت الآن أيها الأشعري مثلا اثبت الإرادة، يقول نعم ولا لا؟ يقول نعم. يقول طيب هذه الإرادة أنت إن جعلتها مثل إرادة المخلوقين فإننا نقول أيضا غضبه ومحبته ورضاه وكراهته كلها أيضا من جنس صفات المخلوقين، وحينئذ نقع نحن وأنت بشبه بالتمثيل، وأنت لا تقر بالتمثيل ونحن كذلك لا نقر بالتمثيل. مفهوم هذا؟ طيب، وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به صح ولا لا؟ فصار الآن يلزم لينا أفكار مثل ما يلزم جميع الأفكار لأن كل وقت فإذا قلنا له أنت الآن تثبت لله إرادة مثل إرادة المخلوقين إذا قال نعم تثبت ذلك من إرادة المخلوقين يمكن أن نعم إن احنا أيضا نثبت مثلك محبة تماثل محبة المخلوقين فنقع نحن وأنت ضد المخلوقين وإن قلت لا أبدا حاشا لله أن تثبت إرادة مثل إرادة فأقول له إرادة تليق به نعم وله كلام يليق به وله سمع يليق به وله قدرة تليق به إلى آخره قلنا له نحن وكذلك له محبة تليق به وغضب يليق به وكل شيء بما قال الله سبحانه تليق به رحمك الله طيب قيل لك وكذلك لو محبت لقبه وللمخلوق محبت لقبه وله رضا وغضب لقبه وللمخلوق رضا وغضب لقبه فإن قلت الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام نعم إذا قلت الغضب غليان القلب بطلب الانتقام نعم فهذا صحيح أن القلب يغلي ولهذا يطور الدم وتحمر العين ويصف الشعر وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فهي حرارة يطور الإنسان منه أليس كذلك؟ هذا هو الغضب لكن هذا غضب من؟ الغضب المخلوق نقول له أيضا والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة نعم أريد مثلا أن أدرس في الكلية أدرس لجلب منفعة أريد أن ألبس ثوبا أتدفى به عن البر هذا لدفع مضرة لدفع مضرة إذن الإرادة هي ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة والله جل وعلا لا يحتاج إلى جلب منفعة ولا إلى دفع مضرة وأنت أثبتت لله بالإرادة لله فإذا أنت الآن أثبتت أن الله تعالى يحتاج إلى جلب منفعة وإلى دفع مضرة فإذا قال أنا فإن قلت هذه إرادة المخلوق هي التي ميل النفس إلى جلب المنفعة ودفع المضرة قيل له وهذا مثل هذا لأن غليان القلب لطلب الانتقام هذا غضب المخلوق هذا غضب المخلوق فهمت من أن الإنسان لله إنسان بين واضح ما ينفك عنه هذا لا يمكن أن ينفك عنه لأنه كل شيء يقدره في الصفات التي نفاها نحن نقدره في الصفات التي أثبتها قلت لا كل شيء يقدره في الصفات التي نفاها نحن نقدره في الصفات التي أثبتها قلت لا فرق فيقال فيما نفى مثل ما يقال فيما أثبتها فإذا كان مثل الإرادة إن هذه الإرادة هي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة والله جل وعلا لا يبقى بها هذا الشيء قال هذه إرادة المخلوق وأنا أثبت لله إرادة تليق به وللمخلوق إرادة تليق به قلنا له إذن الغضب اللي أنت قلت إنه غليان القلب لطلب الانتقام إنما هو غضب المخلوق ونحن نثبت لله غضبا يليق به وللمخلوق غضبا يليق به. واضح؟ أظن الآن ينفذ على الباب، ينفذ على الباب ويلزمه أي شيء يلزمه، يلزمه أن يقر ليس الصفات التي نفاها، يلزمه أن يقر الصفات التي نفاها، لأن السؤال على تقدير كان المؤلف رحمه الله فاق البحث على تقدير الإثبات وعلى تقدير النفي، فإذا أثبت إن الإرادة في هذا المعنى ما تليق بالله، مش ما تليق بالله ما ينفع لجنة من بعد الغضب. إذا أثبت الغضب على يامك من قلب بدل من إتقان، فبأثبت الغضب في هذا المعنى لا يليق بالله. صح ولا لا؟ إذا نجد عليه والكتب عليه يجب عليه نفي الإرادة ونفي الغضب، لأن هذا بعيد. المؤلف رحمه الله يعني ناقض كلامه بالإثبات والنفي، قالوا إذا أثبت لله الإرادة فالإرادة ما هي؟ مايل النفس لقلب منفعة هذا المنفعة، نعم، وهذه ما تليق بالله. الغضب ولا يرد من القلب طلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله. إذا قال الأشعري يثبت الإرادة، الأشعري يثبت الإرادة وينفي الغضب، إذا قال أنا أريد بالإرادة الإرادة التي تليق بالله والإرادة التي لقلب منفعة هذا المنفعة، هذه إرادة المخلوق، وأنا أثبت لله إرادة لا تثبت إرادة المخلوق. قلنا له إذا الغضب من يثبت الغضب على يد المخلوق طلب الانتقام، إنما هو غضب من طلب المخلوق، ولماذا لا تثبت لله غضبا يليق به مثل ما أثبت لله إرادة يليق به؟ فهمتم الآن يا جماعة؟ طيب، يقول وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوق فهذا المخلوقين، فهذا منفك عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. نعم، وإن قال إنه لا حقيقة له إلا ما يختص المخلوق فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. المعنى المؤلف يقول الصفات الباقية التي أثبتوها وهي صفات الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة، إذا أرادوا يعني الإرادة تقدم للمؤلف، لأن المؤلف ناقشه بالإرادة، ثم قال وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحياته، نعم، وقال أيضا في صفات الصدق الباقية مثل ما في الإرادة. نعم، إذا قلت إن السمع هو عبارة عن إدراك المسموع بصفة معينة على شكل المسموع، إذا لا أنت ما تدرك أنت المسموع، ما تدرك كل الأصوات، إنما تدرك الصوت بصفة معينة وبشكل مسموع. هذا السمع إذا قلنا إن سمع الله هكذا لازم أن يكون مشابها للمخلوق وأن يكون ناقصا، فإذا قال لا أنا أثبت لله سمعا لا يثبت سمع المخلوق، قلنا له إذا بقية الصفات اللي عليك أن تثبتها لله على وجه لا يليق به ولا يثبت صفات المخلوق. يقول تعالى منفك عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات، وإن قال إنه لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق، إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والكتاب. يعني إذا قال لنا إن الغضب والكراء وإن الحسد لا حقيقة له إلا ما يليق بالمخلوق. قلنا له أيضا وكذلك السمع والبصر. نعم، والكلام لا يليق. فالحاصل أنه فهمتم لنا أن من قال ببعض الصفات ونفى بعضها فإن قوله متناقض. قل لا، وجه التناقض أنه يلزم فيما أكد يلزم فيما أكد نظير ما يلزمه فيما نفى. فإن أثبتها على وجه التمثيل أثبت الجميع على وجه التمثيل ثم إنكم نفى، ولكن ما يثبت على وجه التمثيل. يقول الصفات السبع تليق بالخالق وما يقابله عنه مخلوق يليق به. نقول هكذا يجب عليك في بقية الصفات من تثبت لله من الغضب والرضا والمحبة ما يليق به، وللمخلوق من ذلك ما يليق به. فهذا الفرق. نعم اي طيب. اما اثباتهم لهذه السبع صفات من بعض فيقولون ان هذا الكتاب السبع دل عليه العقل، دل عليه العقل اتفق عليه العقل واحسن فوجب اثباته. واما بقيه الصفات فان العقل لا يدل عليها فلا يدل اثباته. هذا السبب. نعم، ولذلك هم يرون تحكيم العقل في باب الكتاب ما يرجعون للسمع. يقولون العقل مقدم على النقل، فإذا وجد في النقل ما يخالف العقل وجب تصديقه إن أنتم أو تغيرون. هذا قلق. يقول الحياة لا يوجد العقل يدل على هذا الخالق كان من خالق ومنه. السمع والبصر يدل عليه العقل لأن ربا لا يسمع ولا يبصر ما يسمع مثل ربا. ولهذا قال ابراهيم العزيز يا ابت بما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. القدره ايضا دل عليه العقل لان ربك ليس بقادر لا يصح ان يكون ربا. وبهذا ينفي الله تعالى الالوهيه معبود المشركين بانهم لا يقدرون على شيء. ولهذا قال ابراهيم ولا يغني عنك شيئا. نعم الكلام لا يمكن رب ان يكون رب بدون كلام، لأنه كيف يبلغ وحيه إلى خلقه وما يريد من خلقه إلا بطريق الكلام. والإرادة أيضا يقولون نحن شاهد المخلوقات تتبدل وتتغير ولا يمكن أن يكون الخالق يبدلها ويغيرها إلا بإرادة إذ لا نسيها له. فهم يقولون هذه الصفات تدعو دل على العقل فيجب إثباتها، وغيرها لا يدل على العقل فلا يجوز إثباتها. نحن نقول لهم فيه من الصفات ما انكسروه وقد دل عليه العقل دلالة قطعية. الرحمة مثلا يدل الله رحمة ولا لا؟ ما يدل الله. يقول الرحمة هي إرادة الإحسان أو هي الإحسان. فأنتم يفضلون بالإرادة ولا بالفعل؟ طيب الرحمة أليست العقل ما يدل عليها؟ ألست نجد أن الله يكتب السوء وأن الله يكتب الخير؟ وش أسباب هذا؟ ألست هي الرحمة؟ إيه. وعلى هذا القدر فنحن نقول هل التي نفيتم وزعمتم أن العقل يدل عليها هي أيضا تدل على العقل، بل إن دلالة العقل على بعضها أقوى من دلالته على ما أثبتم. قال فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفى كما يقوله هو لمنازعه فيما اثبته. سبحان الله. من المنازع؟ المنازع يعني في الاثبات. المنازع في الاثبات لان في ناس الان في ناس سبع الظاهره حسب منه يقول جميع الصفات نفس باذن الله. كل الصفات من اجل الاثبات لله كما مر عليكم في اول الكلام. فاذا قال مثلا الأشعري أنا أثبت لله سمعا، وقال المعتزل أنا لا أثبت لله سمعا، لأن إثبات السمع تمثيل وتشبيه. قل لا، وكتبه الأم يقول الأشعري ردا عن المعتزلي وش يقول؟ نعم دل على السمع وأيضا أنا أثبت لله سمعا يليق به، قلت بالله كمان يليق به قل لا، وحينئذ لا تنفيه. نقول أيضا أن نقول لك فيما نفيت من الصفات ونحن نثبتها، نقول لك مثل ما قلت أن لمن للمعتزلة الذي ينكر الصفات، لأن أنت قلت له حجة واضحة، قلت له أثبت لله سمعا ليس كسمع المخلوق، أثبت له قدرة ليس كسمع المخلوق، أثبت له إرادة ليس كإرادة المخلوق، صح ولا لا؟ طيب نحن نقول لك أيضا مثل ما تقول أنت، ولهذا يقول المعلم يقال له فيما نفى. ايش مثال اللي نفى؟ فالغالب هو الرحمة نفى، كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. من منازعه فيما أثبته؟ المعتزلة. فيما أثبته مثل السمع والبصر والآب والقدرة. أفهمتم هنا جماعة؟ إذا الأمر واضح أنت كأني كنت معنا جماعة. أثناءها ها؟ أثناءها مؤثرات خارجية. طيب الفن في الآن تمام؟ وأظن واضح الحمد لله. فعندنا هذه الفقرة مهمة جدا ودلالة على إلزام هؤلاء بإثبات ما نفوه دلالتها عقلية واضحة. تطلع لك عندك؟ طيب فإذا قال المعتزل، المعتزل ترى أشد من الأفكار، لما تقول يقول ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. فغير في الصفات السبع اللي مر علينا قبل قليل ننكره، لأنه ما يصف الصفات، يقول سميع لكن ما له سمع، بصير ولا له بصر وما أشبه ذلك، أو يقول هذه أسماء جامدة ما تدل على معاني إطلاقا. فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات للمستفاد، فآخر يقول المشركون المشركون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. إذا قال المعتزل ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تكون إلا للمخلوقات، من الذي يذكر خصم اللي الآن المعتزلي؟ لا الأشعري والأشعري كلهم الآن يقومون عليه، كلهم يقومون عليه. يقول المعلم يبين له أن هذه الصفات يتصف بها القديم، والمراد بالقديم الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرت لكم قبل أن هذا التعبير من شيخ الإسلام مما يؤخذ عليه، لكنه رحمه الله يقول هذا الكلام في محاجة من يقوله، محاجة من يقوله لا إقرارا له، ولكن تنزلا مع الخصم، والتنزل مع الخصم نجد، وإن كان الإنسان لا يخطه. وقد قرأت عليكم قول الله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون بالله من شيء ثم دام ربي، بل أبلغ من ذلك اسمع له يقول الله خير أما يشركون. هل هناك مقارنة بين الله وبين ما يشركون؟ ولكن تنزل مع الخصم، تنزل مع الخصم. نقول المعلم رحمه الله يقول يتصل إلى القديم ولا تكون كصفات المخلوقات، فهكذا يقول له المشركون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. نعم أنا أظن أن المعلم يريد فإنه يبين الأشعر للمعتزلي وللأشعر، يقولون الاستثناء لسائر الصفات كما يقول هؤلاء فيما أثبتون. الخلاصة جماعة المؤلف رحمه الله بين لنا الطريق البين على الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. فإن قال تلك الصفات أثبتها العقل لأن العقل لا يفسر لا الصيف هذه ادخل تقسمي لا لا لا فإن قال تلك الصفات وأثبتها بالعقل لأن العقل الحادث لا بالعقل أي لأن الفعل صحيح أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخطيط دل على الإرادة والإحسان عند الجسد دل على المشغولات وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك فإن قال الضمير يعود على من؟ على الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دون بعض تلك الصفات يعني أثبتها بالعقل وجد لها احتياج وقع عليها لان الفعل الحادث يدل على القدره ومراد الفعل هنا المفعول يدل على قدره الفاعل لان من لا يقدر لا يفعل لماذا ما يفعل ونحن نشاهد حدوث المطر نشاهد حدوث الانسان نشاهد طلوع الشمس غروب الشمس الى هذا الفعل الحادث يشكل عليه هذا القدرة أليس كذلك؟ لأن من لا يقدر لا يقدر من لا يقدر لا يقدر والتخطيط دل على الإرادة يعني تخطيط الشيء بما هو عليه دال على الإرادة عندنا يخلق الله من هذه النقطة ذكرا ومن النقطة الأخرى أنثى سجل عليه على أنه أراد أن تكون هذه النقطة ذكرا وأراد أن تكون النقطة الأخرى أنثى ولا لا؟ فالتخطيط يعني تخطيط كل شيء بوقت يدل على الإرادة لأنه لولا الإرادة ما كان هذا ذكر وهذا أنثى لم يكن هذا ذكرا وهذا أنثى فتخطيط المخلوق بما هو عليه دليل على الإرادة خلاص طيب من فضل كسب من فضل أفضل فضل أفضل وفيه إذا قرر أن يموت أقول الفعل الحادث دل على القدرة وشوف وجه الدلالة الفعل الحادث يدل على القدرة وجه الدلالة النهاية ترنا طيب التخطيط كون هذا مثلا على هذا الشكل وهذا على هذا الشكل يدل عليه على الإرادة نطفة واحدة يتكون منها أحيانا ذكر وأحيانا يتكون منها أنثى بإرادة ولا بغير إرادة؟ نعم بإرادة لو الإرادة ما حصل هذا التغير فإذا دل على طيب الإحسان دل على العلم إحسان شيء إتقان ونحن نشاهد الآن المخلوقات نحسن مدبرا وجعلنا السماء سقفا مقفولا هذا الإحسان وش يدل عليه؟ على العلم لأن اللي ما يعلم وش يحكم شيء وما جعل عندما فقنا أي آلة إذا كان ما عندك علم ما صح ولا لا بل عندما لا تقرب السيارة في الطلحة إذا كان ما عندك علم ما تتوصل ما تتكلم نعم طيب كذلك أيضا هذه الصفات وش الصفات اللي ذكر الآن القدرة والإرادة والعلم مستلزمة للحياة لأن ما يمكن مثل عالم أو قادر أو مريد إلا من كان حيا. الميت ما يمكن مثل عالم ولا لا؟ ما يمكن مثل عالم. الميت ما يمكن مثل قادر. الميت ما يمكن مثل مريد. إذا فهو حي. هذا أربع أقسام. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام. على كل حال نحن التعبير الأخير في دلالة العقل أكثر مما قال الناس، لأن قوله الحي لا يخلو عن السمع والبصر قد ينازع فيه قل لا، قد يكون حي بلا سمع يكون أصم أو أعمى، كذلك الكلام ربما يكون أخطأ، لكن نقول أن السمع والبصر دليل على عدم صلاحية الربوبية، ما يمكن التغبى ولا يسمع ولا يبصر. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه أقابله لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فلا يمكن أن يكون غبا، فإذا قال أن الله رب وخالق لابد أن يسمع ويبصر، الكلام لابد من الغب، الكلام لابد منه للرب. ليش؟ نعم ليبلغ ما يريد لخلقه. نحن لا ندري ما يريد الله إلا بواسطة الكلام، إلا بواسطة الكلام. لولا أن الله تكلم بالوحي ونزل بها وتبيع الرسل ما ندري شيء من الله منها. وعلى كل حال هذان طريقان في إثبات السمع والبصر والكلام، الطريق الأول ما ذكرناه لكم، والطريق الثاني قول إن الحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. طيب ضد ذلك ضد السمع الصمم وضد البصر العمى وضد الكلام الصرف، وهذا لا يليق بالله عز وجل. أكبر الله. يعني عقلية كيف تحتاج إلى انتباه. والغايات المحمولة في مسؤولاته ومسؤولاته وإذا بات الفجر إليه مسؤولاته ومسؤولاته ومسؤولاته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يظل التخفيف على المشيئة وأولى قوة العلة الغائبة ولهذا قال ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والفتن أعظم مما في القرآن من بيان ما في أعظم من القرآن أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على نحو المشيئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونعرف أن الله ذكر في الأصلين الأصل الأول ما هو؟ ماذا؟

دل على هذه الصفات. الكون دل على هذه الصفات، هذا ما يريده المعرفة. وتقدر هذه القاعدة أنها يعني نافعة. إذا واحد أفضل دليل على شيء وقال هذا لا يدل على هذا الشيء، هل يلزم من فلان الدليل على هذا المدلول على هذا الشيء أن لا يثبت هذا الشيء بدليل آخر؟ كل ما يلزم؟ ما يلزم، لأن قد يلزم الدليل هذا لكن يثبت الشيء بدليل آخر. وبعد هذا الشيء عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. وسبب لما تقولون علم لأنه قد يثبت بدليل آخر، لأنه قد يثبت بدليل آخر. السنة يقول فهب أن ما سلفت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، لا يثبت ذلك. هب بمعنى قدر أن الدليل أن الذي سلفت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك. ايش معنى ذلك؟ اين نفيته من الصفات؟ لان الاشعري ينفي ما نفى من الصفات حجته ان العقل لا يدل عليه. نقول هب ان ما سلفت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، اي لا يثبت ما نفيت من الصفات، فانه اي دليل العقلي لا ينفيه. يعني مثلا إذا قلت من الدليل العقلي ما يدل على إثبات صحيح الصفات، فإن الدليل العقلي أيضا لا ينفي هذه الصفات. لو قلت أنه نفى هذه الصفات لكان ننظر هل هو صحيح نفاه أو لا، لكن هو لا ينفي. والنافي لا بد أن يأتي بدليل فلينفي. كل إنسان ينفي شيئا فعليه الدليل على نفيه، والدليل قد يكون ثبوتيا وقد يكون بناء على الاصل وقد يكون بناء على الظاهر. المهم ان من نفى شيئا لا بد ان ياتي بالدليل كالمثبت سواء بالقول. وليس لك ان تنفيه. وش ان تنفيه؟ ان تنفي ايه؟ ان تنفي ما نفيت من الصفات بغير دليل، لان النافي عليه الدليل كما علمت. إذا يا جماعة الآن نقول لهذا الأشعري الذي أنكر ما أنكر من الصفات بناء على أن العقل لا يدل عليه، إيش نقول له؟ لك جوابان. الجواب الأول أن عدم المدلول المعين لا يستلزم عدم الدليل المعين، لا يستلزم عدم المدلول. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. لماذا؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن العقل أو أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ما نقيت من الصفات فإنه لا ينفي، وإذا كان لا ينفي فعليك الدليل على نفيه، لأن النافي عليه الدليل كما على نفسه. والسمع قد دل عليه. السمع أمراض السمع هنا الكتاب والسنة، هذا السمع لأنه دليل بطريق السمع. فالسمع معناه الكتاب والسنة. قد دل عليه شارح على ما نفيت، قد دل عليه أي على ما نفيت من الصفات، ولم يعارض ذلك معارض عقلي. لأن الأشعري ما يقول أن العقل ينفي ذلك، يقول العقل لا يثبت. فإذا قلنا العقل لا يثبت لا يثبت. ولا ونعم ولم يعرف ذلك دليل معارض عقلي ولا سمعي. فإذا دل عليه السمع ولم يعرف ايش الواجب؟ قال فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاومة. هذا واضح تقرير هذا الجواب. نقول إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول لأنه قد يثبت بغيره. ونظرت لكم مثلا الشروط بالطلاق التي دل على وجودها عدة نصوص، فإذا انتفى نص من هذه النصوص على الدلالة لم يلزم انتفاء وجوب الصلاة بأن لكم دليلا آخر. كذلك هنا الصفات يقول حد أننا تلكه من الدليل العقلي لا يقتضي أو لا يثبت ما نفيته من الصفات. حتى من لا يثبت ما نفيته من الصفات فإنه لا ينفي، وإذا كان لا ينفي فإنه لا يجوز لك نفيه بغير دليل. وإذا كان الدليل العقلي كما زعمت لا يثبته فإن الدليل الفهمي قد أثبته، وليس له محارب من عقل ولا فهم. إذا أثبته الدليل الفهمي إذا يوجد محارب فالواجب الواجب الثابت، الواجب الثابت. وإذا واضح وجواب سبع جدا. نعم. المعارضة للدليل السمعي والعقلي، لكن هنا لا يعترف بدلالة العقل عليه، الأشعري ما يعترف بدلالة العقل على ما نفى. المراد المعارضة على نفس الدليل، والمراد بالدليل أن الدليل يدل على ثبوت شيء، ما له معارض ينفي هذا الشيء، ليس له معارض ينفي هذا الشيء. الطرح المثالي جماعة والدليل العقلي واضح جدا ولم واضح، يعني هذا الجواب على الأشعري واضح انه يلزم اللحم بغير واضح، واضح من ممكن يتكلم، واذا كان احدا يتكلم تبين. الجواب الثاني ان يقال يمكن اثبات هذه الصفات بنظير ما اثبت به تلك من العقليه، هنا بدت مع قدر من العلم والقدرة والإرادة بدليل عقلي. الإحكام قال إن دليل على العلم، والتحقيق دليل على الإرادة، والحدوث دليل على القدرة، كذا ولا لا؟ أثبت هنا بطريقة يمكن أن نثبت ما نفى هو من الصفات بأي شيء بدليل عقلي أيضا، ونقول له إن قولك وإن العقل لا يدل على إثبات ما نفى قول خطأ، وأن العقل قد دل على إثبات هذه الصفات. كيف ذلك؟ فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، أليس كذلك؟ الإنسان من الذي يخرج له الأسباب؟ من الذي ينزل وحده الماء؟ من الذي أمده بالصحة؟ الله. هذا وش يدل عليه؟ الدنيا على رحمة، لأنه لولا رحمة الله ما حصلت هذه المعركة، ولولا رحمة الله ما اندفعت النظار. فوجود المنافع واندفاع النظار وش يدل عليه؟ يدل على رحمة بلا شك، يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، ولولا رحمته ما حصل هذه المنافع ولا اندفع هذه المضار. ثانيا نعم، فدلالة التخصيص على المشيئة، وش دلالة التخصيص على المشيئة؟ الأشعري كما مر استدل بالتخصيص على الإرادة، والإرادة والمشيئة واحد. نعم. وإكرام الطائعين يدل على محبته. بالعقل بالعقل من ذنب تدلوا على الإرادة في التخصيص سبب قريبا إجابة أمر أن نحرق أولا إذن أولا ثلاثة. بالأمس قلنا إن الأشاعرة تدلوا على التخصيص وأن الله يخلق هذا ويخلق هذا وهذا له من ذاته وهذا له من ذاته، دليل على الإرادة، لولا الإرادة ما حصل التخصيص، كان خلق كل واحد. فهم يقولون إن التخصيص يدل على ثبوت صفة الإرادة لله، والمؤلف يقول إن دلالة نفع العباد على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، فالمشيئة هي الإرادة خلاف نص الصفة. طيب إكرام الطائعين يدل على محبته، لإحكام الطائعين موجود مشاهد ولا لا؟ مشاهد أن يطاف عليكم اللاعين بنفسهم وحد عدوهم وما أشبه. هذا وش يدل عليه؟ أنا محبب؟ أي نعم، يدل على المحبة، لأن الله لو لم يحبهم هل يحبهم؟ أي نعم، لا يمكن. لا يمكن لأحد أن يسلم أحدا إلا محبة أو خوفا، والخوف ممتنع على الله، ممتنع من الله يسلم أحد لأنه يخاف، لأن الله يخاف من هذا الرجل فيجوز، لكن إلى أن يستلع المحبة. عقاب الكافرين ثابت مشاهد ولا لا؟ ثابت ومشاهد، والقرآن ممنوع من ذكر الأمم التي عاقبها الله. يدل على أي شيء؟ على وقوعه، يدل على وقوعه بلا شك، لولا أن الله عاقبه ما عاقبه. كما قد ثبت عندكم بالشهادة والخبر، وعندي بالمشاهدة والخبر والمعنى واحد. كما قد ثبت، يعني ثبت إكرام الطائعين وقبل بالمشاهدة والخبر، شيء شاهدناه نحن وشيء أخبرنا عنه. طيب، يقول المؤلف: من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والآيات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، هي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته. عندكم واحدة ولا كثيرة؟ وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التقدير على المشيئة وأوله. الغايات ذا العقل والجدع، الغايات المحمودة في مفعولاته، مفعولاته يعني مخلوقاته، وفي مأموراته يعني الشرع. الخلق له حكمة ولا حكمة وغاية عظيمة، منافع الشمس معروفة، منافع الليل والنهار معروفة، منافع المياه والأمطار معروفة، وهذه الغاية المحمودة في المقولات. المأمورات مش مثل الشرع، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، كل له غايات معروفة مشهورة. نعم، هذه الغايات في المقولات وفي المأمورات يشتغل عليه، يشتغل عليه. الغايات يقول لي العواقب تدل على الحكمة، تدل على الحكمة، يعني ليس ما فعل هذا إلا لهذه الغاية، ما فعل هذا إلا لهذه الغاية المحمودة. إذن الغايات المحمودة في مقولاته وفي مأموراته مستدل عليه على حكمه، إن ما فعل شيء ولا شرع شيء إلا بالحكمة، لأن السفيه يفعل السوء اتفاقا بدون أن ينظر إلى عواقبه وبدون أن ينظر إلى حاله، لكن الحكيم لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا بالحكمة. وكلنا يعرف الغايات الحميدة التي تنشأ من مأموراته ومن مفعولاته، وهذا دليل عقلي صريح على الحكمة، وأنه سبحانه وتعالى له حكمة. فالحكمة والرحمة والمحبة والغضب أضع أسباب لما قال به المؤلف، هل يقر بها الأشاعرة أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن العقل لا يدل عليه، ونحن نقول بل العقل يدل عليه. ووجه الدلالة من العقل على هذه ما أشار إليه المعلم رحمه الله، يقول: لقوة العلة الغائية. إيش معنى قوة العلة الغائية؟ يعني قوة دلالة، فإن العلة الغائية التي ينتهي إليها المفعول أو المأمور تأثيرها أبلغ من تأثير التخطيط أو من ذكر إرادة التخطيط أبلغ. ولهذا يقول المؤلف: ما كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على مقصد المشيئة. صحيح، انظر مثلا القرآن كله مملوك من بلاد التعليم ولا لا؟ القرآن مملوك من بلاد التعليم، فما جعلنا كل كتاب ينقض عليها الا لنعلم ان يتبعنا الرسول من ينقلب على عقله، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. كثير جدا في القرآن اثبات العفه، سواء بالله او بإذن او بالفاء او بالشرط او بغيرها من بيان او من ناحيه التعليم. كل شيء في التعليم في القران فقدان على اي علم دائما على الحكمه يا جماعه، لان العله هي العله هي هناك عله فهي الحكمه. والله تبارك وتعالى ما يسمي العله الحكمه، ما يسمي الحكمه عله وانما يسميها حكمة، لكن العلة هذه جاءت من قبل اصطلاح هذا الأصول، وإلا فكل علة فهي حكمة. قيل يا جماعة لنا إذا قال أشعر أنا أثبت صفات السبع بأي شيء بدلالة العقل، وأن فينا سواها لماذا؟ لأن العقل لا يدري. أردتم إلى نقول لهذا الكلام جوابا، أحدنا أن نقول لك إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم النفوذ، فهب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيت فإنه لا ينفي هذه الصفات، وإذا كان لا ينفيها فإنه يلزمك الدليل شارك على نفي، يلزمك الدليل مثل أن ينسب عليه الدليل فالنفي أيضا عليه الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن السمع قد دل عليه، فإن السمع قد دل عليه، وليس للسمع هنا معارض لا من السمع ولا من العقل، وإذا ثبت بطريق السمع ولا معارض فإنه يجب علينا إثباته. أنتم ماشيين على ذلك؟ طيب، المهم أن يفهموا المعنى ولا مو لازم يستعملوا إجاباتهم عليك، المعنى هذا مشكلة والمعنى واضح. الجواب الثاني أن نقول بس إن العقل دل على ما يقيه، دل على ما يقيه كما دل على ما يقيه، ونمثل لذلك بأربعة أمثلة، لكن لا تجاوب الأمثلة، لأن الرسول هذا، يعني أنا أشعر إذا قلت أنت تجاوب، إي نعم ولا وكذا، مثل أربعة أمثلة، نعم، أقول نمثل المؤلف بأربعة أمثلة، المثال الأول الرحمة، والثاني المحبة، والثالث البغض، والرابع الحكمة، الرابع الحكمة. عربي ولا بلسان؟ بلسان. أقول الله إذا أنت بس ثاني وأفهم لي كلامي من العرب، قد أن الآن كل من عرب أفهم، لكن ما شاء الله أن تفهم أكثر من كثير منه، وهذه من آية الله. أقول لاحظوا يا جماعة مثلا هذا في كم مثال؟ في أربعة أمثلة، في أربعة أمثلة، وهي الرحمة والمحبة والبغض والحب. قال المؤلف هذه يعني مثال ممكن لا يقتضي هذه الأمثلة، هذه الأمر الأربعة تنفيها أنت أيها الأشعري، مع أن العقل دل عليها، الرحمة دلالة العقل عليها ما نشاهده من نفع العباد بالإحسان إليهم ودفع الضرر، قل هذا مشاهد، هذا مشاهد كل ما نعرف ما يجب الله تعالى من النقل العباد وما يفعهم من الضرر، هذا يدل على طيب. الطائعون يقيمون من الله، وإكرام الطائعين معلوم بالمشاهدة والفضل، هذا الإكرام مش يدل عليه هذا الإكرام على المحبة، لأن الإكرام من يكرم إما محبة وإما خوف، والله تعالى لا يكرم احدا بخوف منه ابدا، لا لازم من هذا ان يكون عقابه لمن اسبب، فهذا دليل على اسباب المحبه. عقاب العاصي دليل على الوقت، لان الله لو لم يقوم ما عاقبهم، فهذا دليل عقل على الوقت. طيب الغايات الحميده، الغايات الحميده يعني معناه الاشياء التي تصل اليها المسؤولات والانحراف، غايات حميده كل نحمده تدل على اي شيء؟ على الحكمه التي لم يفعل لها الشيء ولم يمر به الا لحكمه، ولولا انها دليل، ولولا هذه الغايه الحميده ما امر بها او ما فعلها، فهذا دليل على الحكمه. بل نقول ان دلاله هذه الغايات الحميده على الحكمه ابلغ من دلاله التقصير على الاراده. ليش؟ لأننا نجد أن الله تعالى يذكر هذا الحكم كثيرا، يذكر الحكم المترتبة على مأمورات وعلى مخلوقات، بل إن الله ذكر عبارة عامة تشمل كل شيء، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. إذا معناه بناء على أوقاع الدين والأيدين يقول كل شيء فإنه بحكمة وليس بباطل ولا فيه ولا لعيب. طيب نعم قول الله يعني معناه أن العلة الغائية الغاية أنه أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن العلة الغائية هذه موجبة، العلة الغائية إذا كانت حميدة موجبة لهذا الشيء. كل إنسان حكيم نعم أو كل حكيم يكون لفعله غاية حميدة، هذه الغاية الحميدة توجب الفعل، توجبه، لأنه إذا تركه مع غاية الحميدة انتفت الحكمة جانب، هذا معنى قوله بقوة لله الغاية. وإذا انتهينا الآن من الكلام على من؟ على من ينكرون بعض الصفات ويكفرون بعضا وهم الأشاعرة، لأن المؤلف المذهب يخاف من الأشاعرة، قال وإذا كان وإن كان المخاط ممن ينكر الصفات ويقره بالأسماء فالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يشكر بالحياة وإنه صدرة، شكرا على العقل العجيب أنهم المعتزلة يصفون أنفسهم بالعقل، ونبي نشوف هل هم إلى العقلاء أقرب أم إلى مجانين المجانين أقرب. نعم نشوف المعتزلي ينكر الصفات، ما يمكن الله صفة أبدا، ما يمكن يمكن الله صفة، لا حياة ولا عز ولا قدرة ولا وجود ولا كلام ولا إرادة ولا صفة، كل الصفات ينكر، لكن ينكر إيش؟ بالأسماء، يقول الله حي، الله حي، لكن ينكر أن يصف بالحياة، حي ينكر بلا حياة. كذلك أيضا لا يقول أيضا عليم، يقول الله عليم لا شك لكن بلا علم، نعم يقول الله قدير لكن بلا قدرة، متصور هذا؟ واحد غاير بطن من أجل وراس على بطن الأحجار من أجل وأكياس الرمل من أجل ثم يقول له هذا شبعان